بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فنكون بدرس الأمس، قد انتهينا من الكلام على أصحاب الفروض وكذلك أيضا المسائل التابعة لذلك، فأخذنا المواريث فرضا وتعصيبا، أخذنا الفروض كاملة والتعصيب والحجب وما ألحق في ذلك في المشركة، وكذلك أيضا مسائل الجد مع الإخوة. مر بنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ 6. فالفرض في نص الكتاب 6، لا فرض في الإرث سواها البتة. وهذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل حسبها العلماء إما بالتدلي وإما بالترقي، نصف، ربع، ثلث، ثلثان، ثلث، سدس، أو بالترقي سدس، ثلث، ثلثان، ثمن، ربع، نصف، أو جاءوا إلى النصف من ذلك، جاءوا إلى الربع وإلى الثلث فقالوا ربع وثلث نصف كل ضعفه. ربع وثلث نصف كل، نصف الربع كم؟ ثمن. نصف الثلث سدس. ضعف الربع نصف. ضعف الثلث ثلثان. هي. مر بنا هذه الفروض، وأن أصحاب النصف كلهم إناث منفردات ما معهم إلا الزوج، ولا جميع أصحاب النصف إناث. من أصحاب النصف؟ البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب، كلهن إناث ما معهن إلا الزوج. جميع أصحاب النصف إناث إلا من؟ إلا الزوج. وجميع أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف إذا تعددوا. شوف هذا الآن الدرس كوكتيل على ما يقول بلغة العصر، مجموع لما مضى وخلاصة ترتيب. ركزوا، أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف إذا تعددوا. طبعا إذا تعددوا يخرج من؟ سيخرج الزوج لأنه ما يتعدد. سيبقى معنا من؟ البنات. إذا تعددنا أخذنا كم؟ الثلثين. بنات الإبن إذا تعددنا أخذنا كم؟ الثلثين. الشقائق إذا تعددنا أخذنا إيش؟ الثلثين. الأخوات الأب إذا تعددنا وانفردنا أخذنا إيش؟ الثلثين. فأصحاب النصف كلهن إناث إذا انفردنا، وإذا تعددنا فهن أصحاب الثلثين. جميع أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف إذا تعددنا، خارج الزوج. طيب الربع من يرثه؟ كم أصناف يرثون الربع؟ يعني مر بنا أن النصف يرثه مثلا الزوج، البنت، بنت الابن، الشقيقة، الأخت لأب. الربع كم يرثه أصناف؟ إما الزوج وإما الزوج. إذن الربع والنصف يرثه الربع، الربع إما أن يرثه زوج إما زوجة. الزوج عند عدم وجود الزوج إذا وجد الفرع الوارث، والزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث. الثمن لا يرثه إلا وارث واحد فقط، الزوجة أو الزوجات. الثمن ليس إلا للزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للميت. طيب الثلثان كما سبق أصحاب النصف إذا تعدد الإناث. طيب أصحاب الثلث من الذي يرث الثلث؟ صنفان، الأم والإخوة الأم. الأم عند عدم فرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة، والإخوة الأم بكم شروط؟ عدم الأصل الوارث الذكر، عدم الفرع الوارث مطلقا، الذي بعده التعدد أن يكونوا عددا. ومر بنا أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. طيب السدس من يرثه؟ سبعة، والسدس برضو سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، يعني سبعة الذين يرثون السدس. أكثر شيء ذكور إناث، الأب، الجد، الأم، بنت الابن، الأخت لأب، الأخ لأم، الجدة. الجدة هؤلاء أصحاب السدس. هل في جميع الفروض الستة، يعني النصف، الثلث، ثلثان، ذكور فقط؟ ما في شيء. لكن هل في أصحاب الفروض إناث فقط؟ الجواب نعم. مثل إيش؟ الثمن مثلا، مثل الزوجة أو الزوجة، الزوجة أو الزوجة، أصحاب الثلثين كلهن إناث، والباقي خليط، والباقي خليط ذكور وإناث. لكن ليس في الفروض الستة، وهذه مسائل كما يقال من ملح العلم، يعني زيادة أشياء، زيادة إضاح، يكون الإنسان إذا درس إذا ذكرها، يعني تستطرف ذكرها، يستطرف. طيب هل يمكن في فرض من الفروض أن يتكرر النصف أم لا؟ يعني هل يمكن في مسألة من المسائل أن يتكرر فيها فرض النصف؟ نعم أو لا؟ بعد النعم أو لا مثل إيش؟ هل يمكن أن يتكرر النصف في مسألة واحدة كم مرات؟ يعني هل يمكن تكرر ثلاث مرات، أربع مرات النصف في مسألة واحدة؟ مستحيل، لا يمكن يتكرر إلا مرتين، ما يتكرر إلا مرتين، لأن النصف يرثه الزوج أو شقيقة أو أخت لأب، ما يمكن أبدا يكون غير هؤلاء، ما يمكن يجتمع النصف في مسألة إلا مرتين. طيب الربع هل يمكن أن يتكرر في مسألة؟ الربع مستحيل أن يكون في مسألة واحدة فيها الربع مرتين، لأن الربع إما للزوج أو للزوجة، كيف يجتمع زوج زوجة في مسألة واحدة؟ هالك عن زوج زوجة، من هذا الذي هالك عن زوج زوجة؟ يعني أبوهم. أما زوج زوجة لا يمكن أبدا، لأن الربع إما أن يكون للزوج وإما أن يكون للزوجة، ما يمكن اجتماعهما أبدا، فالربع لا يمكن أن يتكرر في مسألة واحدة. طيب الثمن هل يمكن أن يتكرر؟ الثمن هل يتكرر؟ لا يمكن أيضا الثمن أن يتكرر. طيب الثلث هل يمكن أن يتكرر؟ الثلث هل يمكن أن يتكرر؟ السؤال الذي يقول يمكن أن يتكرر فعيد، لا يمكن أبدا أن يتكرر الثلث، لأن الثلث سيكون إما للأم أو لأخوة الأم، وكله مشترط عدم وجود فرع الوارث، ما يمكن يتكرر أبدا، فلأنه إذا وجدت الأم وإخوة الأم حجبها إلى السدس، إذا انفردوا مشترط عدم الفرع الوارث، الأم عدم وجود فرع الوارث، الثلث لا يمكن أن يتكرر أبدا. الثلثان هل يمكن أن يتكرر في مسألة؟ كذلك. إذن لا يمكن أن يتكرر الربع ولا ثمن ولا ثلث ولا ثلثان. طيب السدس هل يمكن أن يتكرر؟ الجواب نعم. كم يمكن أن يتكرر السدس؟ أقصى ما يمكن مرة، مرتين، ثلاث، أربع، أقصى ما يمكن أن يتكرر السدس في مسألة واحدة، أقصى ما يمكن أن يتكرر السدس ثلاث مرات، أقصى ما يمكن أن يتكرر السدس في مسألة واحدة ثلاث مرات، كهالك عن أم شقيقة وأخت لأب وأخ لأم. الأم كم لها؟ بسبب الجمع من الإخوة، بسبب الجمع من الإخوة. الأخت الشقيقة كم لها؟ النصف. الأخت لأب كم لها؟ السدس يكون للثلثين، الأخ لأم أو الأخت لأم كم له؟ السدس. إذن يمكن السدس أن يتكرر ثلاث مرات. ما يمكن تأتي تقول لي مثلا أم وابن أو أم وبنت، الأخ لأم ما سيرث مع وجود الفرع الوارث، مع وجود الفرع الوارث. أب وأم ممكن، أب وأم وبنت وبنت ابن. البنت لها كم؟ النص. بنت الابن لها كم؟ السدس تكمل الثلثين. الأب والأم لهم سدس وسدس تم تترك. كذلك بنت وبنت ابن وجد وجد، بنت بنت ابن وجد وجد. يمكن يمكن أيضا. طيب العلماء يقولون إذا اجتمع الوارثون من الرجال فلا يمكن أن يرث منهم إلا كم؟ إذا اجتمعوا في مسألة واحدة، تصور لي مسألة يمكن يجتمع فيها الوارثون من الرجال، إذا اجتمعوا ما يمكن يرث منهم إلا كذا، كم؟ لا المهم أنهم يرثوا، يعني يمكن يجتمع الوارثون من الرجال كلهم ويرث منهم من؟ ما يمكن يرث إلا الابن والأب والزوج. لو اجتمع الوارثون من الرجال فلا يمكن أن يرث منهم إلا ثلاثة، أب وابن وزوج، لأن البقية الإخوة كلهم سيكونوا محجوبين بمن؟ بالابن، وكذلك أيضا بالأب، كذلك أيضا الجد محجوب بالأب، ابن الابن وإن نزل محجوب بالابن. فإذا اجتمع الوارثون من الرجال فلا يرث منهم إلا ثلاثة. طيب إذا اجتمعت الوارثات من النساء لم يرث منهن إلا خمس، خمس قال ثلاثة. إذا اجتمع الوارثات من النساء لا يمكن أن يرث منهن إلا خمس، الأم والبنت وبنت الابن والزوجة أنا دخل من يعني من الذي يرث؟ أم وبنت وزوجة وبنت ابن شقيقة أو أخت لأب، لأنه الآن يعني البنت وبنت الابن نص وسدس، والأخت الشقيقة عاصرة، زوجة ترث، الأم ترث. إذا اجتمعت الوارثات من النساء لا يمكن أن يرث منهن إلا خمس. طب إذا اجتمع الوارث من الرجال والنساء كم يمكن أن يرث منهم؟ ثمانية. لا تخترع. إذا قل لي عدد، لا تعد لي بعدان لازم تابعك بالعدد. إذا اجتمع الوارثون من الرجال والنساء كم الذي يمكن أن يرث منهم؟ من أقصى من قال من الذي قال ستة؟ يلا عدوا. الزوجة والأم والأب والبنت والابن. كيف يجمع زوج زوج؟ ما فيش، ما في إلا واحد منهم. خمسة فقط، خمسة. الأم والأب والابن والبنت وأحد الزوجين، خمسة. إذا اجتمع الوارثون من الرجال والنساء فلا يمكن أن يرث منهم إلا خمسة، أم وأب وابن وبنت وأحد الزوجين، وأحد الزوجين. طيب ماذا بقي؟ أمور لطيفة، لكنكم ما تكتبون إلا البعض، هي مهمة وتنسى. البعض قد يقول يعني سهلة ويعني استحضرها الآن، لكن إذا ذهب الدرس ستنسى. إذا ذهب الدرس نسي. طيب، هناك من الورثة من لا يمكن أن يحجب حجب حرمان بشخص. أما الحجب بالوصف قد مر بنا أنه يدخل على جميع الورثة. هناك من الورثة من لا يمكن أن يحجب حجب حرمان يعني بشخص. من هم؟ كم هم حجب حرمان؟ خمسة أيضا: الأب، الأم، الابن، البنت، أحد الزوجين. نعم، يعني الزوج والزوجة ستة. الزوج والزوجة لا يمكن، الزوج والزوجة ستة. يعني هناك من الورثة من لا يمكن أن يحجب حجب حرمان شخص. يعني ممكن نقصان من النصف إلى الربع، من الربع إلى الثمن، من الثلث إلى السدس، لكن حرمان لا يمكن. الستة هؤلاء: الأب، الأم، الابن، البنت، الزوج والزوجة. هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان في أي مسألة. طيب، ماذا بقي عندنا؟ هذا ما استحضره في ترتيب هذه. من هم الذين يحجبون حجب حرمان؟ سهل، يعني الجد، الجدة، أبناء الإبن، الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، الإخوة لأم، فيعني هؤلاء يعني كذلك، يعني بعيد، يعني الحواشي جميعا والذين هم الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الأخ. الحواشي يحجبوا حجب حرمان، الجد والجدة يحجبون حجب حرمان، أبناء الإبن يحجبون حجب حرمان، الزوج الزوجة لا يمكن. طيب، إلى هنا. وغدا نراجع، قبل أن نستأنف نراجع ما يتعلق بالجد والإخوة من أولها إلى الأكدرية. استراجعوا بالذات الأكدرية والمعدة والأكدرية بالذات، من أجل أن ننتقل إلى ما بعدها. طيب، إلى هنا.